قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله دائم الإحسان متواصل النعم، الحمد لله دام بره عظيم الكرم، الحمد لله الذي أذن لنا بذكره، الحمد لله الذي ألهمنا وعلمنا وأكرمنا بدينه. ألف طريق إلى الجنة، ألف طريق إلى الجنة احنا اخترناها علشان نتذكرها معا، ولكن هي آلاف الطرق إلى الجنة، في آلاف الطرق إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الطرق ويمهد لنا تلك السبل ونجاور رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عند ربنا في الجنة. أسأل الله أن أراكم هناك الجنة. تكلمنا في المرات السابقة عن فضل الجنة ووصف الجنة وبعض الطرق إلى الجنة، ولكن لنا الآن أكثر من 3 حلقات بنتكلم عن المبشرين بالجنة. ليه بنتكلم عن المبشرين بالجنة؟ بنتكلم عنهم عشان نشوف إزاي دخلوا الجنة، نشوف أخلاقهم، نشوف أعمالهم، نشوف أقوالهم، نشوف عقائدهم، نشوف سيرتهم، نشوف إنفاقهم. ولازم نعرف إن مفيش حاجة عند ربنا ببلاش، سلعة الله غالية وسلعة الله هي الجنة. اتكلمنا عن أبي بكر رضي الله عنه، اتكلمنا عن كرمه، اتكلمنا عن خلقه، اتكلمنا عن ورعه، اتكلمنا عن علمه، اتكلمنا عن حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نتكلم النهاردة عن الرجل الثاني بعد أبي بكر في التبشير بالجنة وكذلك في تلك الأمة. كلكم عارفينه، الفاروق أبو حفص أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه صهر النبي عليه الصلاة والسلام. عمر، تعالوا نشوف الأول النياشين التي توضع على صدر عمر، وبعدين نشوف تفصيل الكلام المجمل. تعالوا نشوف الأول هذه الأوسمة التي وضعها رسول الله على صدر عمر، تاج فوق رأسه. عمر يتنزل الحق على قلبه ولسانه. عمر فاروق تلك الأمة. عمر أشد الناس في دين الله. عمر ذو فضل عظيم. عمر، عمر الذي وافق ربه. عمر الموفق الملهم. عمر الذي تتحدث الملائكة على لسانه. عمر بن الخطاب الشهيد، الشهيد رضي الله عنه، جمع له الخير جمعا، عبقري بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عبقري رضي الله عنه. ده الإجمال، وهذا قليل من كثير وغيض من فيض، لكن احنا هنبدأ النهاردة على فكرة، هناخد النهاردة 3 شهداء، 3 شهداء من المبشرين بالجنة، عمر وعثمان وعلي، لكن هنبدأ بعمر رضي الله عنه. أول شيء بشره بالجنة، بشر عمر بالجنة، سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف البشرة التي سيقت إلى عمر أكثر من مرة. أما بشراه بالجنة ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما رواه البخاري وغيره في الصحيح، أن أبا موسى كان يحفظ الباب لرسول الله على بستان من البساتين، فاستأذن أبو بكر فقال له ائذن له وبشره بالجنة، فقال له رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة، فحمد الله. ثم قال سمعت للباب صوتا فخرجت لأنظر من هو، فرأيته عمر، فقلت عمر يا رسول الله يستأذن، قال له ائذن له وبشره بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة. سبحان الله، هذه أول بشرة. البشرة الثانية، البشرة الثانية أن رسول الله رأى بيت عمر في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فإذا فيها قصر من ذهب، أمامه حورية تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون هو صاحب هذا القصر. فقال: أنا من قريش، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. قال: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: إنه لعمر بن الخطاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوليت مدبرا خشية أن تغار، أو لئلا تغار يا عمر. يعني لما رأى الحورية تتوضأ أمام البيت، النبي عليه السلام يستحيي وهو نائم: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام استحيى أن ينظر إلى الحورية في المنام بأبي هو وأمي. خلق كريم، دين عظيم عليه الصلاة والسلام. قال: فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر وقال: وعليك أغار يا رسول الله، مش انت اللي غير عليه، مش انت اللي غير منك ولا غير من فعلك عليه الصلاة والسلام. طب دول بشرتين بالجنة. طيب البشرة الثالثة بالشهادة. بالشهادة وقف رسول الله وأبو بكر وعمر وفي رواية وعثمان على جبل أحد، فاهتز الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان أبو بكر هو الصديق، وعمر وعثمان هما الشهيدان. من أعمال عمر التي تدخل الجنة، تعالوا بقى نشوف عمر كان بيعمل إيه علشان نعرف هو دخل الجنة ليه. عمر من أحب الناس إلى الله، ودي نعمة عظيمة جدا. الحديث اللي احنا هنقوله ده في بضع دروس في قمة الرقي والعظمة. ايه هو الحديث؟ الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله عن قصة اسلام عمر بعد دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. كان اشد الناس على الاسلام كان عمر بن الخطاب وعمر بن هشام ابو جهل. فأراد رسول الله، تمنى من قلبه أن يهتدي أحدهما حتى ينصر الله به الدين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم انصر أحب العمرين إليك، أي عمر بن الخطاب وعمر بن هشام. اللهم اهدي أحب العمرين إليك. فكان أحبهما عمر بن الخطاب. كان عمر هو الذي أقرب إلى الله، أحب إلى الله. وتبين بعد ذلك أن عمر من أحب الناس إلى الله رضي الله عنه. عمر مقدم. يعني إيه مقدم؟ يعني كان يقدمه رسول الله بعد أبي بكر في كل شيء، كل شيء رضي الله عنه، في العمل الصالح، في الاستخلاف، في في في في التزكية، في التبشير بالجنة. وكان مقدما، وما كان ينافس أبا بكر أحدا إلا عمر، أقرب ما يكون إلى أبي بكر. ونذكر جميعا المواقف اللي كانت بتحدث بينهم، كان يتنافس مع أبي بكر فأنفق شطر ماله بس علشان ينافس أبا بكر رضي الله عنه. طيب إيه كمان نستفيد من الحديث اللهم اهدي أحب العمرين إليك ده؟ استفادة في غاية الأهمية، وهي عمر أيامها كان مشرك، كان يشرب الخمر ويأد البنات ويعبد الأصنام، ولكن كان الله يحبه. واحد يقول لك: طب هو ربنا كان بيحب المشركين؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا يحبه بسابق علمه أن هذا الرجل سيصلح وسيهتدي ويتوب ويسلم. وهو ده السر اللي بيخلي في ناس كتير جدا تتوب بعد معاصي كتير، ويخلي ناس كتير جدا ترجع إلى الله وتترك الذنوب بعدما أسرفوا على أنفسهم في المعاصي. ده يدل على أن كل من اهتدى بعد ضلال وتاب بعد معصية ورجع إلى الله بعد طويل بعد، إنما هو من محبة الله له، إنما هو من محبة الله له. يعني أنت يا أخي الكريم ممكن تبقى عاصي دلوقتي، لكن ممكن يكون ربنا بيحبك هيهديك. ممكن دلوقتي يا أختي الكريمة تكوني متبرجة، ولكن من حب الله لك هيهديك بإذن الله تعالى ويتوب عليك ويسترك ويحجبك. ممكن أنت دلوقتي تكون عندك مخالفة، ولكن ربنا ممكن يحبك فيغير حالك، يغير حالك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحب الناس إلى الله، ويجعلنا من أحبابه، ويجعلنا نحبه ونحب من يحبه، ونحب عملا صالحا يقربنا إلى حبه. عمر، تعالوا ننتقل لباب آخر من أبواب الجنة عند عمر بن الخطاب، وهو الدين. وهو الدين، يعني الدين، دينه كان عظيم. عمر كان تقي، عمر كان صاحب دين. الدليل، الدليل في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الناس عليهم قمص، عليهم ثياب، فرأيت بعضهم ثيابه إلى ثديه، يعني إلى هذا المكان، وبعضهم ثيابه إلى سرته، ورأيت عمر بن الخطاب يجرجر ثوبه في الأرض. يجرجر ثوبه في الأرض، ثوبه بيجر في الأرض طويل جدا على الأرض. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. شوفوا الدين ستر إزاي، شوفوا الدين نعمة إزاي، أهو ده كان دين عمر. طيب الدين ده جاله إزاي؟ شوفوا بقى، ده الباب الثاني من أبواب الجنة التي نعرفها عن عمر. نتبع هؤلاء والذين اتبعوهم بإيمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. عمر نال هذا الدين بكثرة الحرص على دين الله وعلى العلم وعلى مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين ان عمر كان حريص جدا على العلم، لدرجة انه قضى نصف حياته في طلب العلم والنصف الاخر في تعليم العلم. يعني ايه؟ عمر كان يسعى على ابنائه ليطعمهم، فعمل ايه؟ قال: انا مش هقدر اقعد طوال الوقت بدون عمل، لا يمكن ان اضيع من اقوت، وفي نفس الوقت بيتمنى يطلب العلم زي كتير منا، ما بيتمنى نطلب العلم ويحضر للمشايخ ويسأل على دروس. تعالوا شوفوا عمر عمل ايه. عمر كان عنده حل عظيم لهذه المسألة. عمل ايه؟ خلى واحد من الانصار اخى رسول الله بينه وبينه، اتفق معاه، قال له ايه؟ قال له: انا هنزل يوم من الايام اشتغل وانت اطلب العلم، وانا لما ارجع اديك نص فلوسي، وانت تعلمني اللي تعلمته من النبي عليه الصلاة والسلام. طب وفي اليوم الثاني انا مش هشتغل، انزل انت اشتغل، وانا اروح للنبي عليه الصلاة والسلام اتعلم منه دين الله، واجي اعلمك العلم وتديني نص فلوسك. يعني نص حياته يروح للنبي عليه السلام يتعلم ويروح يعلم اخوانه، والنص الثاني يروح يشتغل ويرجع يتعلم ما تعلمه اصحاب رسول الله في هذا اليوم. شفت؟ يعني نص حياته طلب للعلم بين يدي رسول الله، والنص الثاني بيتعلم من الناس اللي تعلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت الثمرة ايه؟ كانت الثمرة ان من اعظم احاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت من نصيب عمر في الرواية. كانت من نصيب عمر في الرواية. هاضرب لكم امثلة. عارفين حديث انما الاعمال بالنيات؟ اشهر حديث تقريبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا انه ثلث العلم، وأنه أساس في كل أبواب الحديث وكل أبواب الفقه. إنما الأعمال بالنيات، كان من نصيب عمر. حديث تاني وهو أعظم حديث شرح دين الإسلام مطلقا، حديث الإسلام والإيمان والإحسان والقيامة، اللي هو: بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد وبياض الوجه، شديد وبياض الثياب، لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله إلى آخر الحديث، سألوا عن الإسلام والإيمان. وده طبعا تتابعوه بإذن الله عز وجل في برنامجنا المحبب جبريل يسأل والنبي يجيب. تخيلوا بقى العلم ده كله في هذا الحديث، كم من نصيب عمر بن الخطاب. بلغوا عني ولو آية. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هو ده كان طريقهم وهو ده كان سبيلهم. اتعلم، شوف عمر كان بيعمل ايه، ما بشرش بالجنة من فراغ رضي الله عنه، دفع الثمن ودفع ثمن كبير وعظيم رضي الله عنه. كان من نتائج هذا الدين العظيم وهذا العلم الجسيم أن عمر رضي الله عنه كان يتنزل الحق على قلبه ولسانه، يتنزل الحق على قلب عمر ولسانه. من اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا أن عمر كان يوافق ربنا سبحانه وتعالى فيما يقول. انتوا عارفين ايه يعني رجل يتكلم بالكلام فيصدقه الله فتصبح آية من كتاب الله؟ عمر يتنزل على قلبه ولسانه الحق، يتنزل الحق على قلب عمر ولسانه. من هذا لما مشى بجوار مقام نبي الله إبراهيم بجوار الكعبة قال: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. رأى عمر رضي الله عنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات أمهات المؤمنين النقيات التقيات محرمات على كل المسلمين، وكان رسول الله طيب القلب طاهر النفس، وكان يأذن للمسلمين أن يدخلوا عليه حتى يستفيدوا من دينه ومن علمه. فغار عمر، وده سبيل آخر من سبل الجنة، عمر كان يغار على رسول الله وأهل بيته رضي الله عنه. فلما رأى عمر ذلك قال: يا رسول الله، ألا تأمر نساءك بالحجاب؟ أنا غيران، أنا مش عايز حد يشوف نساء أهل بيتك، مش عايزهم، مش عايز الرجال يكلمهم بالراحة كده يعني بهذه الكيفية. فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونزل الحجاب بعد ذلك تصديقا لكلام عمر رضي الله عنه. إلى آخر ما كان يحدث لعمر. عمر يا إخوتاه من المحدثين، عمر من المحدثين. يعني إيه المحدثون؟ يعني الملائكة بتتكلم على لسانه، الملائكة بتتكلم على لسانه، ودي فضيلة أخرى من فضائل عمر، بس دي بقى محدش فينا يقدر يتبعها. احنا نتمناها ونرجوها من الله تعالى، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، لكن دي ما بتجيش كده يعني دي نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى يرزقها لمن يشاء. ما أقدرش أقول لك لما تعمل إيه تبقى من الناس الذين تتكلم الملائكة على ألسنتهم، ولكن أخلص النية واصدق مع الله سبحانه وتعالى قادر عز وجل على كل شيء. تعالوا نشوف هذا الوسام الآخر الذي يعلقه رسول الله بلسانه الكريم من قوله الذي لا ينطق عن الهوى تاجا فوق رأس عمر رضي الله عنه، وهو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، ولو أن في أمتي محدثين سيكون عمر منهم. قالوا: ومن المحدثون يا رسول الله؟ قال: الذين تتكلم الملائكة على ألسنتهم. الذين تتكلم الملائكة على ألسنتهم، يعني عمر لما كان يتكلم الملائكة كانت تتكلم معه رضي الله عنه. عمر النتيجة بعد ده كله علم عظيم عند عمر باتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وده أيضا وسام جديد على صدر عمر. الحديث في البخاري في كتاب الرؤيا أو في كتاب التعبير: رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أنه يشرب لبنا ثم تبقى منه فضلة، يعني شوية لبن في آخر الإناء، فأعطى فضله عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. عمر ذو علم عظيم، ذو علم عظيم. شوفوا بقى نتيجة طلب العلم ونتيجة الكفاح ونتيجة الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. شوف النتيجة إيه، بشرى بدين عظيم وعلم عظيم. ايه كمان؟ حسن اتباعه، حسن اتباعه لقول الله ورسوله. كان متبعا وليس مبتدعا، ما قالش ده أنا مبشر بالجنة وأنا أمير المؤمنين وأنا كذا، ولكن كان أمامه قدوة وهو رسول الله، لا يحيد عنها أبدا تلك القدوة الكريمة في النبي عليه الصلاة والسلام. من هذا لما رأى الحجر الأسود قال له: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. لو ما شفتش النبي عليه السلام بيقبلك ما قبلتك. عمر كان قويا في الحق ولا يخشى في الله لومة اللائمين، ولا يخشى في الله لومة اللائمين. رأى شجرة تعبد من دون الله فذهب إليها فقطعها. أنتوا عارفين الشجرة دي هي التي كانت قد ذكرت في كتاب الله أن المؤمنين قد بايعهم الله أو بايعوا الله تحت هذه الشجرة، قطعها درءا للمفاسد. شوفوا عمر رضي الله عنه، وشوفوا عدل عمر، وشوفوا قد إيه عمر بكاء وبيخشى الله عز وجل. فكان يقول: إن نمت بالليل أضعت نفسي، وإن نمت بالنهار أضعت الرعية. كانش بيقدر لا ينام لا بالليل ولا بالنهار، كان كثير البكاء وكان يخشى الله عز وجل. كان عنده العدل. في يوم من الأيام مر في السوق فرأى عبدا يمشي في الطريق فيضيق على الناس، فجعل بيده هكذا مع شيء اسمه الصوت، يعني حاجة زي عصاية صغيرة، فضرب به هكذا، فالضربة جاءت على ثوب هذا العبد. فلما عاد عمر إلى بيته لام نفسه، هل آلمت هذا العبد الضربة؟ ولما ضربته؟ يتأسف على تلك الحال التي وصل إليها، أنه ضرب رجلا على جسده، فأراد أن يقتص. طيب عمر هو أمير المؤمنين، لمن يذهب حتى يقتص منه وهذا العبد لا يعرف طريقه؟ فاقتص هو من نفسه، ضرب نفسه قصاصا لهذا العبد. ولما لقيه بعد سنة قال له: أتذكر يوم كذا حين خفقتك الخفقة التي خفقتك بها، يعني الضربة اللي أنا ضربتك إياها في السوق؟ قال: يا أمير المؤمنين، لقد نسيت، لا أذكر أصلا عما تتكلم، لا أذكر أصلا عما تتكلم. عمر عنده من الدين ما لا يعلمه إلا الله. هذا الرجل الطيب المبارك فتح الله على يديه أعظم بقعة من بقاع الإسلام، فتحت على يد عمر. عمر هحكي لك بس، وأحكي يعني الإخواننا أخواتنا المشاهدين والمشاهدات الموقف اللي مر بيه عمر من عز الإسلام، لما وعد رسول الله سراقة بن مالك أن يعطيه سواري كسرى. قال: كيف بك يا سراقة وأنت ترتدي سواري كسرى؟ طيب كسرى هلك على عهد رسول الله، وابنه وكل الممالك بدأت تتساقط واحدة تلو الأخرى في أيام عمر بن الخطاب، ولكن آخر رجل سقطت ولايته على عهد عمر كان اسمه الهرمزان. كان اسمه الهرمزان. الهرمزان كان قد قتل كثيرا من المسلمين. شوفوا هذه الدولة الفرس كانت تحتقر الإسلام والمسلمين، وكانوا يحتقرون أن يجلسوا مع أحد من المسلمين، وكانوا لا يستطيع أحد أن يلقى ملكهم أبدا إلا راكعا. هؤلاء الناس تساقطوا ولاية تلو الأخرى في يد تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأشبال الذين تخرجوا من عرين محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، تساقطت تلك الولايات حتى جاء دور هذه الولاية وكانت تسمى تستر، وكان ملكها الهرمزان، وقد قتل الهرمزان كثيرا من المسلمين. ففتحت على يد تلميذ من تلامذة عمر وهو الأحنف بن قيس رضي الله عنه. لما وقعت هذه الدولة استسلم ملكها بشرط، قال بشرط أن أذهب إلى عمر فيقضي هو في، فتشاور الأحنف بن قيس مع أصحابه، هل نجعله يذهب إلى عمر فيقضي فيه أم نقضي فيه نحن؟ فأجمعوا على أن يذهب إلى عمر. يا ترى لما راح لعمر عمل فيه إيه؟ ده هنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أمين، أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لطلب العلم، يعني كل ما أطلب العلم ما فيش علو همة خالص، ومش قادرة أطلب العلم كويس، يعني فعايزة حضرتك تقول لي على حاجة تفيدني تكون حاجة عملية بإذن الله. والله هو طلب العلم يحتاج أساسا إلى همة عالية وإلى حب لله عز وجل. لما هتحب الله هتحب تعرفي من هو الله، يبقى هتقري إيه هي أسماء الله الحسنى، إيه صفات الله العلى، إيه أفعال الله الكريمة، إيه أقواله الشريفة، هتعرف، هتحب تقري كلام الله. ده أعظم سبل العلم، إنك تقري كتاب الله وتفهميه. هتحاول تعرف إيه هو التفسير لكلام الله تعالى عشان تفهميه، وعشان تفهمي وتدركي مراد الله من خلقه ومراد الله من كتابه، مش كده؟ هتحاول تعرفي مين هو رسول الله الذي عرفك بالله وإيه هي سننه عشان توصلي لله. أول شيء في سبيل العلم حب الله تعالى ورسوله. طب تاني حاجة التزام الطرق السليمة من الكتاب والسنة. عندك كتاب طيب تقرأيه، عندك شريط نافع تسمعيه، عندك قناة فضائية ملتزمة بالحدود الشرعية فيها قال الله قال رسولنا، يبقى الحمد لله تعالى ربنا سبحانه وتعالى وسع على عباده ولم يضيق عليه. وده طلب علم، وده طلب علم لما الواحد يبقى عنده برنامج أو عنده نظام بيتبعه علشان يتعلم عن دين الله تعالى، الحمد لله. ودلوقتي العلم داخل كل بيت، لم يصبح لأحد عذر في طلب العلم الشرعي، الحمد لله تعالى. عندنا مشايخنا الكبار، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الشيخ مصطفى العدوي، وحبيبنا وحبيب القلوب جميعا الشيخ محمد حسان، إلى آخر هذه. عندك طلب العلم في الحديث، وعندك في التفسير، وعندك في اللغة، وعندك في الفقه، وعندك في الرقائق، وعند كل المسلمين طبعا. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ اتفضل أسمعك. معك مصطفى من القاهرة. أهلا وسهلا يا مصطفى، إزاي أخبارك؟ أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. حضرتك بتكلم على حتة العلم ووصوله للقنوات وللبيوت. معلش أنا يمكن سكان محافظة بني سويف، بس بتكلم على علم التجويد. العلم ده ناقص جدا عندنا، يعني بالنسبة لوصول المحافظات والقرى والأماكن دي كلها. عايز يعني ايه، يعني طفرة او نهضة زي ما حضراتكم كده وصلتونا العلم بسلاسة وبسهولة في القنوات. يكون في برنامج عندكم في القناة، احنا تعودنا على قناتكم، يكون في برنامج مخصوص او وقت معين عند حضراتكم تحددونا تقولونا فيه علم التجويد واحكام التجويد، لان طبعا ده كلام ربنا ولازم ننطقه بالطريقة الصح. ربنا يبارك فيك. احنا الحقيقة عندنا برنامج اقرأ وارتقي، ده بالليل مع الشيخ اشرف. عندنا كمان برنامج صباحي للأطفال، وده مفيد جدا كذلك للكبار، وهو برنامج مع الكرام البررة. تابعنا بإذن الله عز وجل أخ مصطفى، وبإذن الله عز وجل ربنا يعني يجعلنا وإياك من المجودين لكتابه. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ممكن أشارك في البرنامج لو سمحت؟ اتفضل. أولا حضرتك، بس أنا أحب أوضح حاجة، ان احنا في كلامنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لازم نتبع سنة النبي اولا، يعني ما يجبش ان احنا نرد على الكلام اللي هو اللي حصل في سب النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء فقط، ولكن يجب ان يبدأ كل واحد من نفسه اولا بالاصلاح، التربية الصحيحة على دين الله وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالبكاء فقط. واولا انا عايز اقول حاجه مهمه بعد اذن حضرتك، يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام لو كل واحد اتبع خلق النبي صلى الله عليه وسلم لتقدمت الامه. خلق النبي كان في المعاملات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين المعامله، فيجب ان احنا اما نعامل بعض على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب ان ما يكونش فيه غش ولا نفاق، ومن غشنا فليس منا. فالاول لازم ان احنا نغير من نفسينا الاول او من انفسنا، وبعد كده نرجع ان احنا يعني نحاسب الناس اللي هم بيتكلموا عن النبي. الناس دول بعد اذن حضرتك، معلش هطول على حضرتك، الناس دول سبوا رسول الله وكلموا على رسول الله عشان خاطر شافونا احنا ضعفة. احنا حضرتك ضعفة، احنا المفروض نبقى اقوياء. نبقى اقوياء نعمل ايه؟ اول حاجة نغير من نفسينا، نربي اولادنا على السنة النبوية وعلى القرآن الكريم. تاني حاجة ما نحاولش ان احنا نلتفت لأي كلام هما بيقولوه. تاني حاجة المعاملة، الاخلاق، كل دوت حضرتك هيخلي يعني هيخلينا ان احنا نغير من انفسنا، والغرب ينظر لينا نظرة ان احنا ناس متقدمة مش مش مش ناس متخلفة. طبعا يعني مش عايز اقول لحضرتك الاعلام الفاسد طبعا اللي هو وصل كل المعلومات اللي هي الخاطئة اللي هي بيبث في الناس وبيبعث فيهم الصورة السيئة مش الصورة الصحيحة. انا هقول لحضرتك على حاجة ودي حاجة مهمة جدا، يعني احنا مش عايزين نحط الغرب يعني ايه يعني هدف ان احنا نوصل له وان احنا نقنعه ان احنا صح وان احنا نتقدم عشان هو يعني يعرف ان احنا منضبطين. لا، احنا ديننا عبودية، يعني بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، بنعبد ربنا بالكتاب ونعبد ربنا بالسنة ونعبد ربنا سبحانه وتعالى بالعلم والعمل، نعبد ربنا سبحانه وتعالى بالتقدم العلمي والتكنولوجي، ونعبد ربنا بالطب والهندسة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هم اقتنعوا بيك أو لم يقتنعوا، انت المفروض تبقى مقبول عند الله تعالى، وهو ده اللي يهمك. انت لما تبقى مع ربنا سبحانه وتعالى منضبط وعبد صالح وعبد خالص، ربنا سبحانه وتعالى هيستخلفك وان رفضوا هم، وان رفضوا هم. فخلي نيتك وغايتك هي رضا الله سبحانه وتعالى، ما يكونش نيتك وهدفك انك تظهر لهم انك متفوق او تبين لهم انك صح. وكده كده بالتزامك لدينك هيبان انك صح، هيبان. احنا مش عايزين نحبس نفسنا في هذه البوتقه او في هذا الإطار، إن إحنا لازم نظهر لهم إن إحنا أحسن منهم بالعلم والتقدم. أنت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هم مش مستنين منك تكنولوجيا، وأشهر الناس تقريبا في العلوم التكنولوجية عندهم مسلمين، مسلمين معايا. يعني فاروق الباز، الدكتور فاروق الباز ده أشهر عالم جيولوجيا موجود في أمريكا، وكان موجود في أمريكا، أقنعهم بالإسلام. ها عندنا مثلا أحمد زويل، ها، وعالم متقدم جدا في العلوم الفيزيائية ومتقدم جدا في العلوم الدنيوية، هل قالوا ان الاسلام هو اللي اخرج هذا الرجل؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هو ده اللي هيرضيهم، هو ده اللي هيخليهم يقتنعوا بيك. اما غير كده فانت دينك انت مطالب به دنيا واخرة. احنا نتعلم ديننا نعم، ونعلم اولادنا الدين نعم، وهم تجرؤوا علينا لضعفنا نعم، ولكن احنا لازم ندافع عن النبي عليه السلام حتى واحنا ضعفة، حتى واحنا ضعف، حتى واحنا بنموت في اخر رمق من حياتنا، مهما كنا ضعفة في الدين او الدنيا، لازم يبقى النبي عليه السلام اغلى علينا من انفسنا. لما سعد بن الربيع رضي الله عنه كان بيموت فقال لقومه: وقل لقومي الانصار لا عذر لهم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيهم شطر يطرف. يعني لو حد اذى النبي عليه السلام وفينا جفن يطرف، نحن لا عذر لنا عند الله، نحن ندافع عن رسول الله في المنشط والمكره والعسر واليسر والغنى والفقر والقوة والضعف. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. ازيك يا أستاذنا؟ أهلا وسهلا يا محمد. ورحمتك الله يخليك. أنا كنت يعني اللي جاء في خاطر كده من حكاية إن هم الإساءة اللي حصلت ديت، فعايز أعرف إذا كان ده صح ولا غلط. بقول إن الإساءة دي مش موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام، الإساءة دي جاية لينا إحنا، بتقول لنا خلي بالكم أنتوا مسلمين عشان ما يبقاش لينا حجة عند ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز اعرف اذا كانت وجهه النظر دي صح ولا لا. بتقول الفتنه دي جت تعمل ايه فينا؟ بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا يعني بتقول لنا احنا مسلمين، يعني هم ما يقدروش ان هم يسيئوا النبي عليه الصلاه والسلام، انما هم بيفكرون احنا ان احنا مسلمين. مسلمين يعني بتفكرنا بديننا يعني. يعني انا شايف ان هم اساسا ما يقدروش يوصلوا لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، انما هم بيهزقونا احنا يعني، او بيقولوا لنا خلي بالكم انتوا مسلمين عشان خاطر ساعه ما نيجي نقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش لنا حجة. يعني جالنا ناس من بره قالت لنا ان خلي بالكم انتوا مسلمين. فانا عايز اعرف اذا كانت وجهة النظر دي صح ولا غلط. والله اذا كان الواحد لا يدري انه مسلم الا باذى النبي عليه السلام، يبقى ده وجهة نظر خاطئة. اما اذا كان بيقول، او اذا كان معنى الاخ الكريم انه يقول بتقول لنا احنا مسلمين يعني فوقوا بقى لدينكم واهتموا بشريعتكم واعتنوا بنبيكم، هو ده الصح، هو ده الحق. بس الفتن بتيجي تعري البني آدم قدام نفسه، الفتن بتيجي تبين للبني آدم مواطن ضعفه ونقاط وهنه. يعني الفتن بتيجي تعري البني آدم قدام نفسه، بتقول له انت هو شوف، انت دلوقتي بتدافع عن النبي عصام ولا لا، انت بتحب رسول الله ولا لا، انت هتعمل كذا ولا لا، بتيجي تعريه أمام نفسه عشان يبقى واضح. ها قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من أصحاب تلك الأمراض. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. حياك الله. ألو. أي أهلا وسهلا يا مرحبا. شيخ مول. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. الحمد لله. أنا بأسألك سؤال يا فضيلة الشيخ، بالنسبة للتهنئة في بالنسبة للمولد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام، يعني بما يعني في الإسلام، وأبيك في السؤال الثاني تعطيني أحد معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطيك إيه؟ إحدى معجزات الرسول. إحدى معجزات النبي. إحدى معجزات الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه. وبس أبيك توضح لي بالنسبة بالنسبة للمولد النبوي. فالتهنئة فيه ومكان يعني الإسلام. وجزاك الله خير. وجزاكم ربنا يتقبل منا ومنكم. الحقيقة بالنسبة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم بما أكرمه الله به كثيرة جدا. منها انشقاق القمر، ومنها تسبيح الحصى في يده، ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ومنها طبعا الإسراء والمعراج، ومنها وأعظمها القرآن الكريم. دي كلها معجزات. أما بالنسبة للمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمولد النبوي لم يرد فيه أي نص في الاحتفال السنوي بهذا اليوم إطلاقا، وبالتالي ليس هناك تهنئة نعرفها تقال في هذا اليوم من الأدلة الصحيحة، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه. فمن أراد أن يصوم يوم الاثنين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الصواب، والله أعلم. الحقيقة في الوقت المتبقي تعالوا نشوف آخر نقطة هنذكرها في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أن عمر لا حظ للشيطان فيه. عمر لا حظ للشيطان فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلك عمر فجا وسلك الشيطان فجا، لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر. طب أنا عايزك تتصور رجل لا حظ للشيطان فيه، طب هو إيه اللي تعبنا كلنا؟ هو حظ الشيطان فينا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. أنا عايزكم تتصوروا رجل لا حظ للشيطان فيه، رجل الشيطان بيفر منه، مش بس بيتركه أو ما يعني لا يدفعه للشر، ده الشيطان لا يستطيع أنه يبقى موجود في مكان فيه عمر. فتخيلوا بقى، دول شياطين الجن، فما بال شياطين الإنس كانوا أيضا بيفروا من عمر رضي الله عنهم. تخيلوا الراحة اللي كان فيها عمر، وأقصد بكلمة الراحة الراحة القلبية والنفسية، الراحة القلبية والنفسية مع ربنا سبحانه وتعالى. لا حظ للشيطان فيه. سئل الحسن البصري: أينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. لو الشيطان نام احنا نستريح، بس الشيطان ما بينامش. تقوم يعني تبقى بالنهار بيوسوس لك، تيجي تنام بيوسوس لك، وانت نايم ممكن يجي لك في الرؤى، يبقى ما بينامش ابدا، عمال يبعث سراياه وعامل لك خطط وخطط بديله، واذا رحت المكان الفلاني عامل لك مصيده، واذا رحت المكان الفلاني محضر لك فتنه. فده تخيل بقى ان عمر عايش بلا هذه الامور. اذا سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا اخر. وطبعا مسك الختام في سيره عمر الشهاده: مات عمر شهيدا رضي الله عنه. مات عمر شهيدا، قتله أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق من الشر والعقوبة. فصاحب العدل عمر رضي الله عنه، فلما علم أنه قتل نفسه استراح قلبه، وعلم أنه الحمد لله تعالى أنه لم يكن من أمة المسلمين هذا الرجل الذي قتله. المهم ودفن عمر بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، ودي كان مسك الختام الشهادة. يعني عمر اختصارا كده، للعلماء تنظر للعلماء تلاقيه معاهم، تنظر للشهداء تلاقيه معاهم، تنظر للصديقين تلاقيه برضو منهم، تنظر للمنفقين تلاقيه في وسطهم، تنظر للإمام العادل الذي سيجعله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله برضو تلاقيه معاهم. آدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقي لك عمل من أعمال عمر بن الخطاب والزمها حتى تلقى الله عز وجل بإذن الله عز وجل تلحق بعمر إن شاء الله، فإن المرأة مع من أحب ومن تشبه بقوم فهو منهم. طيب تعالوا بقى لعثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان وسيرة عثمان والأوسمة والنياشين التي توضع على صدر عثمان. عثمان ذو النورين، تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان سابق إلى الإسلام، عثمان من السابقين إلى الإسلام. عثمان من أعظم الناس إنفاقا في دين الله وعلى دين الله وعلى جنود الله. عثمان هو الذي اشترى بئر روما، اشترى بئر روما، كان ينفق على المسلمين، كان ينفق على المسلمين، جهز جيش العسرة. وتعالوا نشوف الموقفين دول في انفاقه، وكفى بهما، دول كفاية قوي. اما في تجهيز جيش العسرة، والاسم باين من عنوانه جيش العسرة، يعني في عسرة، يعني في امر عسير الاسلام بيمر به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصحابه مرغبا في الانفاق، فقام عثمان وقال علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. ثم رغب رسول الله مرة ثانية قال عثمان أيضا علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. فرغب رسول الله ثالثة فقام عثمان أيضا، عثمان العسرة وعثمانها المعطاء، قال علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. فلما ذهب رسول الله إلى بيته فوجد ذهبا 10,000 درهم أو أكثر ذهب، فقال من بعث هذا؟ قالوا عثمان بن عفان. فجعل رسول الله يقلبها ويدعو لعثمان بالمغفرة لما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ليس هناك ضرر على عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا موقف من المواقف. موقف آخر لعثمان رضي الله عنه في الإنفاق، وهو شراء بئر روما. يا إخوتاه والله العظيم هناك من المسلمين من يموت جوعا، والله العظيم هناك من المسلمين من يموت جوعا في إفريقيا، بيموت جوعا، وفي بعض القرى بدون ذلك ذكر أسماء بيموت جوعا، أو بتأتيهم أمراض خطيرة بسبب الجوع. انت فين من اخوانك؟ فين من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا؟ انت فين لو جارك هو اللي جعان؟ وفين لو ان قريبا لك جائع؟ روح لاقاربك وصل رحمك واطعم الجائع واعطي المحروم. يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، لما اوحي اليه قالت له الموفقة الصديقة الملهمة خديجة رضي الله عنها، تقول له لماذا لا يخذله الله، تطمئنه لماذا أن الله لن يتركه، فتقول له رضي الله عنها والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تقر الضيف، أنت بتطعم الضيوف وتكرمهم، إنك لا تقر الضيف وتطعم الجائع وتعطي المحروم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. يعني الإطعام ها والإنفاق في سبيل الله عز وجل بالذات وقت العسر، وبالذات للأيتام والفقراء والمساكين. يا سلام لو اصطفاك الله سبحانه وتعالى لخدمة الأيتام والفقراء والمساكين. يا أخي النبي عليه السلام، هقول لك حديث واحد عشان تعرف انت ممكن يبقى ليك قد ايه في الجنة ومع عثمان في المنازل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخلوا الجنة بسلام. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهله. عثمان لما رأى الناس ليس عندهم ماء يشربونه، ليس عندهم ماء يشربونه، وكان هناك بئر في المدينة اسمها بئر روما، وكان يملكها رجل يهودي، فأراد عثمان أن يشتريها. قال: لا، اشتري نصفها. يعني اشتري نصفها، يعني اشتري نصف أيام السقاية، اشتري نصفها، يوم يشرب المسلمون ويوم لا يشربون. فارتضى عثمان بذلك واشتراها بمبلغ كبير. فلما اشتراها عثمان، اشترى نصف الوقت، المسلمون أذكياء، عملوا ايه؟ كانوا بيشربوا في اليوم المسموح لهم به ويدخروا ماء لتاني يوم في اليوم اللي هم سيحرموا منه من السقاية. فاليهودي جاء عشان يبيع المية في اليوم اللي مفروض انه ملكه، ما لقاش حد بيشتري منه مية، لا نفسه مش عارف يضغط على المسلمين. شوف الذكاء. فذهب الى عثمان وقال: اشتري النصف الباقي يا عثمان. فاشتراه منه. ادي الصحابة رضي الله عنه. عثمان وخلقه الكريم، كان عثمان اشد الناس حياء واصدقهم حياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واصدقهم حياء عثمان بن عفان. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، ها، وشوف بقى خلق الحياء، خلق الحياء. انا يعني نتمنى ان احنا ندخل الجنة بحاجة من اللي احنا بنقولها دي. يعني شوف احنا قلنا في عمر الخطاب حوالي 10 نقاط، وشوف عثمان بن عفان عددنا دلوقتي: السبق للإسلام ومصاهرة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا من اهل البيت، ثم الانفاق في سبيل الله عز وجل واطعام الطعام، وهذه الخمسة حياء عثمان. الحياء، الحياء لا يأتي إلا بخير، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. عثمان، دخل عثمان على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر وعمر، وتعالوا نشوف الموقف من البداية ونشوف استحيا رسول الله كم حياء النبي عليه السلام من عثمان بن عفان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله جالسا كاشفا عن ساقيه، فدخل أبو بكر فلم يهش له ولم يبش، يعني لم يكترث به، فدخل عمر فلم يكترث به، فدخل عثمان، فقام رسول الله وسوى ثيابه وستر ساقيه. قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تكترث، دخل عمر فلم تكترث، ودخل عثمان فاستحييت منه. قال له: وما لي لا استحيي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. سبحان الله يا إخوتاه، أنتوا جربتوا هذا المعنى، أن رجل يمشي على الأرض تستحي منه ملائكة السماء؟ سبحان الله العظيم، من حيائه. ده معناه إيه؟ معناه أن الملائكة بتعاملنا بمعاملتنا، معناه أن الملائكة بتعاملنا بما نستحق. يعني قرأت القرآن تلاقي الملائكة جت وجلستك، عطرك جميل وريحتك طيبة، الملائكة تنضم إليك، بتتلو كتاب الله تعالى، الملائكة تحط فمها على فمك، والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. الملائكة تحب ما يحبه الأطهار والأنقياء من بني آدم، وتبغض أو تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، لا يحبه البذاءة ولا يحبه يعني الروائح السيئة، ولا يحب سوء الخلق، ولا يحب الشجار. الملائكة تفر من البيت الذي فيه شجار، وما كان رفق في شيء إلا زانه. فإحنا لما نيجي نوصل لعثمان، تعالوا نشوف إزاي تعمر بيوتنا بأخلاقنا، نشوف الحياء اللي كان فيه عثمان رضي الله عنه. عمر كان، عثمان كان أشد الناس حياء، الحياء في حياة عثمان رضي الله عنه. عثمان وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. طب أنا عايزك تتصور أن عثمان بإذن الله عز وجل سيكون له مثل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو اللي وسع المسجد. الناس بيصلوا في توسعة عثمان رضي الله عنه، من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، أو بنى الله له قصرا في الجنة. يا سبحان الله العظيم، لما يروح عثمان يلاقي في صحيفته وفي أجره يوم القيامة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اللي الصلاة فيه بألف صلاة، بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. إيه كمان؟ عثمان بن عفان شهيد مظلوم، قتل رضي الله عنه شهيد مظلوم، دم عثمان في رقبة من قتله، في رقبة من قتله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من يؤذي عثمان، أو يعاقب عقوبة يكفهم بها عنه رضي الله عنه. عمر وعثمان ما أحبهما إلا مؤمن وما كرهاهما إلا منافق. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي السمع والبصر من المسلمين. طيب دي أعمال عثمان بن عفان التي تدخل الجنة. تعالوا بقى نشوف أعمال علي رضي الله عنه، ويا ليتنا ويا ليتنا نرزق من هذه الليلة. احنا ذكرنا كده 20 عمل اهو، تعالوا نشوف يعني 5-6 أعمال، ونتمنى انهم يكونوا 10 في هذه الدقائق المتبقية من أعمال علي رضي الله عنه. وتعالوا نشوف علي رضي الله عنه. أول حاجة، علي أول طفل أسلم من المسلمين. طب ده معناه إيه؟ وده لكل شباب المسلمين ولكل أب وأم، نشئوا أبنائكم على الصلاح. ليه؟ لأن ده سبيل عظيم من أسباب دخول الجنة، وهو 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في عبادة الله. ده علي أول ما يذكر علي، يذكر يوم سبق إلى الإسلام، يذكر رضي الله عنه يوم كان شابا صغيرا ووضع نفسه في لحاف النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤذيه المشركون. فإذا أوذي يؤذى علي ولا يؤذى رسول الله، الفداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل بيته. أدي العمل الثاني لعلي رضي الله عنه. طب العمل الثالث، العمل الثالث شجاعته رضي الله عنه، شجاعته رضي الله عنه. علي رضي الله عنه قتل 2 من المشركين وهما من أشد الناس على الإسلام. قتل عمرو بن ود رضي الله، عمرو بن عبد ود قتله علي رضي الله عنه. وقصة مقتل عمرو يوم الخندق، خرج وقال هل من مبارز؟ فقال علي أنا يا رسول الله، أنا أخرج إليه فأقاتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إنه عمرو. فقال عمرو بن عبد ود هل من مبارز؟ فقال علي أنا يا رسول الله، أنا أخرج إليه فأقاتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه عمرو اجلس. فقال عمرو بن عبد ود هل من مبارز؟ وقال بيتا من الشعر ألهب فيه مشاعر علي مرة ثانية. ونشوف علي رضي الله عنه عمل إيه، وكان رد فعله إيه، وإيه اللي حصل في هذه المعركة، إلى طريق آخر جديد من طرق الجنة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نستكمل في الحلقة القادمة لأن الوقت انتهى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.